بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. اللهم صل وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى في كتاب عمدة الأحكام في كتاب الطهارة في باب الاستطابة، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. العنزة الحربة. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث من حديث أنس في باب الاستطابة، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء. تقدم تفسير الخلاء، وهو المكان الذي يعمدونه لقضاء الحاجة، وسمي، والأصل في الخلاء هو المكان الخالي الذي لا يوجد فيه أحد، وسمي مكان قضاء الحاجة بالخلاء لأنهم كانوا يتعمدون المكان الخالي لقضاء الحاجة. ثم أصبح هذا الاسم يطلق على مكان قضاء الحاجة، سواء كان خاليا أو كان في بنيان، فغلب هذا الاسم أو هذا الإطلاق الاصطلاحي على الأصل اللغوي يدخل الخلاء. قيل إن المقصود بالخلاء هنا البراح، وليس المقصود به ما أعد لقضاء الحاجة كالمراحيض التي أعدت لذلك. قالوا: يشهد لهذا قول أنس رضي الله عنه: فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة. قالوا: هذا فيه دلالة على أن الخلاء هنا هو المكان الذي كان يقصده النبي صلى الله عليه وسلم لقضاء حاجته في الخارج، وهو ما عبر عنه العلماء، قالوا: البراح، يعني خارج البنيان. قالوا: يشهد لهذا، يعني قول أنس رضي الله عنه: أحمل إداوة من ماء وعنزة. قالوا: هذا فيه دلالة من وجهين. الوجه الأول من جهة المحمول، فإنه يحمل الماء والعنزة. سيأتي الحكمة من حمله العنزة معه عليه الصلاة والسلام، قيل أنه كانت تنصب بين يديه ويصلي إليها فيتخذها سترة. قالوا: فهذا دليل على أن الخلاء المقصود به هنا المكان الخالي الذي كان يقصده النبي صلى الله عليه وسلم لقضاء حاجته. ومن وجه آخر، وهو أن الذي قام على خدمته هنا أنس وغلام معه، قالوا: وهذا يليق بخدمتهم للنبي صلى الله عليه وسلم خارج البنيان، وأما في داخل بيته فإن الذي يقوم على خدمته نساؤه، فما كانوا يدخلون بيت النبي صلى الله عليه وسلم لخدمته عند قضاء حاجته، وإنما كان أهله يقومون على ذلك. ومعنى يدخل الخلاء أنه يقصد الخلاء، لأنه ليس هناك مكان يدخل، وإنما المقصود هو قصده المكان الذي يقصده لقضاء حاجته عليه الصلاة والسلام. فأحمل أنا وغلام نحوي، فأحمل أنا وغلام نحوي. قوله أنا هذا دليل على أن أنس رضي الله عنه كان يباشر خدمة النبي صلى الله عليه وسلم. وأخذ العلماء من هذا فائدة جواز استخدام الأحرار إذا رضوا بذلك أو احتسبوا فيه. والأصل أن الخدمة إنما تكون للأرقاء الذين يقومون على خدمة من يملكهم، ولكن هذا جواز استخدام الأحرار خصوصا لذوي الفضل، فإن من قام على خدمتهم بطيب نفس فإن هذا جائز، وإلا فالأصل أن الحر لا يستعمل إلا بأجر أو بتبرع واحتساب منه. وأنس هو خادم النبي صلى الله عليه وسلم كما طلبت أمه رضي الله عنها من النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذه خادما له. وغلام نحوي، الغلام قيل هو ما فطم إلى السابعة، من بلغ الفطام إلى السنة السابعة، وقيل الغلام هذا سن يكون للطفل منذ ولادته إلى أن يشب، وقيل الغلام هو ما طر شاربه أي نبت شاربه. وهذا اختلاف بين العلماء في سن الغلام، وأكثر الأقوال أن ما كان دون الخامسة عشرة هو غلام، وقولهم ما طر شاربه في الغالب أنه يكون بعد الخامسة عشرة أو في حدود هذا السن، فلا تعارض بين من قال من السابعة إلى الخامسة عشرة، وأما من قال ما بعد الفطام إلى السابعة فهذا السن دون ذلك. ولكن المشهور هو أن الغلام ما كان من سن الصبي منذ ولادته إلى أن يبلغ، وقيل ما قبل ذلك من الولادة إلى الفطام يطلق عليه أنه صبي، فإذا تجاوز هذا يصبح غلاما إلى أن يبلغ. وغلام نحوي، قال العلماء معنى قول أنس غلام نحوي أي نحوي في السن، نحوي في السن أو الحرية، ولا يقتضي أن يكون مثله في كل شيء. إداوة من ماء، الإداوة فسرها العلماء بالمطهرة، والمطهرة هو ما يتطهر به من الآنية التي تجعل فيها المياه، وهذه التسمية من باب وجه الانتفاع بهذا الإناء، سمي مطهرة لأنه ينتفع به في التطهر وبما فيه من المياه. وقيل في الإداوة أنها جلد صغير يتخذ فيه الماء للتطهر، ولا تعارض، فمن قال إنه جلد باعتبار نوعه، ومن قال أنها مطهرة باعتبار وجه الانتفاع بها. وقيل إن الإداوة أخذت من الإداء، والإداء هي ما يتوصل به إلى غيره، كما ذكر هذا الزركشي في النكت قال هي من الإداء لأنها تعمل أعمالا حتى يوصل بها إلى ما يرى. إداوة من ماء أي أن هذه الإداوة فيها الماء، وإنما حمل الغلامان أنس والغلام الذي معه الإداوة والعنزة حمل الماء ليتطهر به النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي. وأيضا في قوله وغلام النحوي هذا دليل على أن أنس رضي الله عنه كان في ذلك السن عندما كان يحمل الإداوة والعنزة، وأن هذا من استخدام الصغار في مثل هذه الأمور، إداوة من ماء وعنزة. العنزة قيل هي عصا طويلة في رأسها زج، يعني من نحاس أو من حديد، وهو كالرمح الذي إذا وضع في الأرض ثبت، أو إذا رمي به الصيد يعني جرح. وقيل هي الرمح الصغير، العنزة قيل هي الرمح الصغير. وقيل إن هذه العنزة أهداها النجاشي للنبي صلى الله عليه وسلم، فكان يصطحبها النبي صلى الله عليه وسلم معه في صلاة في سيره، فإذا أراد أن يصلي جعلت بين يديه واتخذها سترة، ثم ورثها الخلفاء من بعده. وذكر الخوارزمي في مفاتيح العلوم أن النجاشي أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم 3 عنزات، فأهدى 1 إلى عمر، والثانية إلى علي، والثالثة احتفظ بها لنفسه. وقد جاء ذكر هذه العنزة في كثير من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم وسيره، خصوصا في السفر. واختلف في العلة من حملها، فقيل كما تقدم إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخذها سترة بين يديه إذا صلى، وكان يصطحبها معه في خروجه للخلاء، لأنه كان من هديه إذا توضأ صلى، فإذا أراد أن يصلي غرزت بين يديه واتخذها سترة له. وقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصطحبها لينبش بها الأرض عند جلوسه إلى الخلاء إذا كانت الأرض صلبة، وحاد حتى لا ينعكس البول عليه ويذهب البول في الأرض. وقيل إنه كان يتخذها لأن يدفع عن نفسه من اعتداء عدو أو سبع. وقيل كان يصطحبها معه ليستتر بها عند جلوسه لحاجته، بأن يضع عليها ثوبا فيكون ساترا له عند قضاء حاجته. والأشهر ما ذكره بعض العلماء من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخذها سترة له عندما يريد الصلاة تجعل بين يديه. فيستنجي بالماء. والاستنجاء هو تطهير الفرج من قبل أو دبر مما علق به من الأذى بعد قضاء الحاجة، أن يطهره بالماء. والاستجمار هو تطهير المكان بالحجارة أو ما أشبه ذلك من الخرق أو المناديل الموجودة الآن، هذا يدخل في حكم الاستجمار. فالاستنجاء بالماء والاستجمار بالحجارة. قوله فيستنجي بالماء هذا دليل لإطلاق الاستنجاء على تطهير المكان بالماء، هذا دليل على إطلاق الاستنجاء على تطهير المكان بالماء. قال فيستنجي بالماء، قوله فيستنجي بالماء هذا فيه بيان العلة لحمله الماء، وهو أنه كان يحمل الماء ليستنجي به ثم يتوضأ. وأما العنزة فإنه لم يذكر العلة لحملها، ومن هنا اختلف العلماء في الحكمة من حملها كما تقدم. وأما الماء فإنه ظاهر في أنه كان يستنجي منه عليه الصلاة والسلام، ولربما توضأ، لأنهم ذكروا أنه إذا توضأ إذا استنجى توضأ ثم صلى عليه الصلاة والسلام. والاستنجاء بالماء مع الاستجمار اختلف العلماء في حكمهما، وهذا الحديث شاهد لجواز الاستنجاء بالماء، بل ذكر ابن دقيق وكذلك السفاريني لما شرع في شرح هذا الحديث عند قوله فيستنجي بالماء قال هذا دليل على جواز الاستنجاء بالماء، وهو القصد الأكبر من الحديث، يعني وهو القصد الأكبر لإيراد المصنف لهذا الحديث، لأنه أورده في باب الاستطابة، فدل على أن إيراده للحديث في هذا المقام هو بيان مشروعية الاستنجاء بالماء. والاستنجاء بالماء مختلف فيه مع الاستجمار كما تقدم، وذكر الإمام النووي أن الذي عليه جماهير أهل العلم من السلف والخلف وعامة العلماء أن الأفضل هو الجمع بين الاستجمار والاستنجاء، وهو أن يشرع من يقضي حاجته أولا بتطهير المكان بالحجارة، ثم بعد ذلك يتبع ذلك بالماء. قال وهذا أفضل الأحوال، ونقل هذا عن جماهير السلف والخلف وعامة العلماء، بل نقل غيره الإجماع على ذلك. قال وأما إذا لم يجمع بينهما فإنه يجزي كل من الاستنجاء والاستجمار، فإذا أفرد الاستنجاء أجزأ، وإذا استجمر ولم يستنجي فهو مجزي. ثم قال والأفضل، وهذا الإجزاء قال إنه مع وجود الآخر وعدمه، يعني يجوز له أن يستجمر مع وجود الماء وعدمه، وليس الاستجمار هو بدل عن الاستنجاء، بل إنه مطهر كالماء، فالحجارة مطهرة كالماء، وهذا بخلاف التيمم فإنه بدل عن الوضوء، وأما الاستجمار فإنه مطهر، التطهير يكون بالحجارة والماء، ولهذا يجزي الاستجمار مع وجود الماء، ويجزي الاستنجاء بالماء مع وجود الاستجمار، مع وجود الحجر الذي يمكن أن يستجمر به. ثم قال والأفضل إن لم يجمع بينهما هو الاستنجاء، والأفضل إن لم يجمع بينهما هو الاستنجاء، والحجة في هذا هو هذا الحديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستنجي. قالوا وأيضا الاستنجاء ظاهر أنه أفضل من جهة أنه يذهب بعين النجاسة وأثرها، يذهب بعين النجاسة وأثرها، وذكر هذا ابن دقيق في شرحه، قال يذهب بعين النجاسة وأثرها، العين هو ما خرج من السبيلين، والأثر هو ما يبقى في البدن من لون أو رائحة، فالماء مطهر ويذهب بالعين والأثر، وأما الحجارة فإنها تذهب بالعين وقد يبقى الأثر وهو معفو عنه، قال بعض العلماء والتطهير بالماء تطهير حقيقي، والتطهير بالحجارة هو تطهير شرعي، بعضهم يعبر عنه بالمجاز، لكن دل الشرع على أنه مطهر، وهو من جهة النظر لم يطهر الحجر كتطهير الماء، وإنما يبقى هناك شيء ولكن معفو عنه، وهو مبيح للصلاة ولسائر ما تشترط له الطهارة من الأعمال. ومن هنا قيل إن الاستنجاء أفضل من الاستجماع. وهنا قولان متقابلان هما في حكم المتروكان من الأعمال من الأقوال عن أهل العلم. القول الأول منقول عن السلف وعن طائفة من السلف، وهو كراهية الاستنجاء، كراهية الاستنجاء، وقد نقل هذا الإمام النووي عن بعض السلف، قال ويفهم من قول بعض السلف كراهية الاستنجاء بل يشعر بعدم جوازه. ونقل هذا عن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه كما جاء في المصنف لابن أبي شيبة بأسانيد حسنة، كما قال النووي أنه سئل عن الاستنجاء قال إذن لا يزال النتن في يدي، قال إذن لا يزال في يدي نتن، إذن لا يزال في يدي نتن. ونقل نافع عن ابن عمر أنه كان لا يستنجي بالماء. ونقل عن ابن الزبير قال كنا لا نفعله، يعني الاستنجاء. ونقل عن الإمام مالك أنه أنكر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، أي الاستنجاء. كذلك عن الإمام أحمد أنه قال لم يصح في الاستنجاء بالماء بحديث صحيح. وقد تعجب بعض شراح العمدة من هذا، كما حصل هذا لابن الملقن قال وهذا عجيب منه، وقال في قول أحمد وهذا عجيب منه مع جلالته، وهذا فيه تعجب كيف خفي عليهم هذا الأمر مع مكانتهم، وفيه احترام العلماء وتوقيرهم. والاستنجاء ثبت بالسنة كما في هذا الحديث، ولهذا بوب الإمام البخاري بقوله باب الاستنجاء بالماء. ولعل السبب في هذا أن هذه السنة لم تكن مشهورة ولم تكن معروفة، حتى صنف البخاري كتابه الصحيح فترجم لهذا الحديث واشتهرت بعد ذلك هذه السنة، فتعجب العلماء. ومعلوم أن الإمام البخاري كان متأخرا عن هؤلاء الذين أنكروا ذلك، فمن أنكر ذلك من الصحابة أو من قيل إنه لم يفعله أو الإمام مالك والإمام أحمد. والإمام البخاري كما هو معلوم هو أمير المؤمنين في الحديث كما هو معروف عند أهل العلم، وكان مطلعا على السنة وصنف كتابه هذا تصنيفا بديعا، وكان قصده منه إبراز الفقه من السنة، فلا يستبعد أن يعثر الإمام البخاري بعد تتبع على مثل هذه السنة ويذكرها في الصحيح وتخفى على من قبله. وهذا من فضل الإمام البخاري حيث ظهرت هذه السنة بعد أن كانت خافية على من خفيت عليه من السلف. ولهذا قال العلماء أنه لا عبرة بالخلاف إذا ثبتت به السنة، إذا ثبتت السنة بشيء فالأمر واضح، والعمل بهدي النبي صلى الله عليه وسلم هو الأصل في الاتباع. والذي يظهر من أقوال من أنكر الاستنجاء أن إنكارهم لم يكن لعلة واحدة، فمنهم من أنكر الاستنجاء لأن الأذى قد يعلق باليد فكرهه من كرهه، كما قال حذيفة قال إذن لا يزال في يدي نتن، فكره الاستنجاء لهذا. والاستجمار يكون مباشرة الأذى بالحجارة، والاستنجاء يكون بغسل المكان باليد اليسرى، فكره ذلك. وأما قول الإمام مالك والإمام أحمد فهذا دليل على أنهما لم يطلعا على هذه السنة، وإنما أنكرا ما خفي عليهما من السنة، فإذا ثبتت السنة فمعمول بها كما هو مقرر على الأئمة أنهم كانوا يقولون إذا ثبت في السنة فهي مذهب. وأما فعل ابن الزبير وابن عمر رضي الله عنهم جميعا فهذا لا يدل على عدم جواز استخدام الماء، وإنما لعله هذا حال نقلت عنهما رضي الله عنهما. وعلى كل حال فإذا ثبتت السنة فالسنة معمول بها، وأما من خفيت عليه فهو معذور بما خفي عليه من السنة. فهذا هو القول الأول الذي ذكرت أنه متروك عند العلماء، وهو المنع من الاستنجاء مع من قال به من السلف. ونقل هذا أيضا عن سعيد بن المسيب رحمه الله أنه سئل عن الاستنجاء قال هو من فعل النساء، أي أنه يتطهرن به النساء. وقد وجه بعض العلماء قول سعيد بن المسيب أن هذا لعله في الرد على من كان ينكر الاستجمار ويبالغ في الاستنجاء، فأراد أن يوجهه إلى ترك الغلو في هذا الأمر، ثم خرج هذا التوجيه على سبيل أنه لو لم يستنج أصلا واستجمر فإن هذا يجزي. وعلى كل حال فالسنة الثابتة بهذا، والعلماء رحمهم الله معذورون فيما خفي عليهم من هذا، بل نقل عن بعض السلف أن الاستنجاء أن الاستجمار كان من عمل المهاجرين والاستنجاء كان من عمل الأنصار، وهذا دليل على أن الاستنجاء كان معروفا عند الصحابة رضي الله عنهم ولم يكن خافيا على الجميع. القول الآخر في مقابل هذا القول وهو منقول عن ابن حبيب من المالكية أنه قال إن الاستجمار لا يجزي إلا إذا عدم الماء، فإذا وجد الماء فإنه لا يجزي. وهذا القول مردود أيضا بالسنة، فإن السنة دلت على الاستجمار ودلت على الاستنجاء، ومن هنا يتبين أن الحق هو ما قرره العلماء، ومنهم الإمام النووي ومن بعده من شراح العمدة، أن الاستنجاء منفردا عن الاستجمار، وكذلك الاستجمار منفردا عن الاستنجاء، كلاهما جائز، والجمع بينهما أفضل عند جماهير أهل العلم. وقد ذكر الإمام ابن القيم أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استنجى بالماء واستجمر بالحجارة وجمع بينهما، لكن استدرك عليه في أن ما نقل من الاستنجاء منفردا والاستجمار منفردا هذا ثابت، وأما الجمع بينهما فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن احتج بهذا يحتج بالحديث فعل النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل فيه شيء، وإنما من فضل الاستنجاء مع الاستجمار يحتج بالحديث الذي أخرجه البزار في عندما نزلت الآية في أهل قباء في قول الله عز وجل فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا كنا نتبع الحجارة الماء. وهذا الحديث أخرجه البزار وذكر أن فيه رجلا ضعيف وهو عبد العزيز بن محمد قال ضعيف وقد ضعفه أبو حاتم قال ليس له حديث مستقيم. وذكر الإمام النووي أنه لم ينقل في هذا شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولو نقل في هذا شيء لاحتج به من يرى الجمع بين الاستهجاء والاستجمار. قال وغاية ما احتج به هؤلاء هو الحديث الذي أخرجه البزار وهو ضعيف، فلو ثبت شيء لكان أولى من الاستدلال بهذا الحديث الضعيف. والذين فضلوا الجمع بين الاستهجاء والاستجمار إنما فضلوا ذلك بالنظر إلى مآل هذا الأمر، وهو أن الاستهجاء والاستجمار فيه الجمع بين تطهير المكان وبين أيضا عدم مباشرة اليد للنجاسة، فقالوا إذا استجمر فإنه يزيل عين النجاسة وتقل مباشرة اليد لها، ثم بعد ذلك يطهر المكان بالماء فيكون فيه تحرز من إصابة اليد للنجاسة وفيه غسلا للمكان. فمن هنا استحب الجمع بين الاستنجاء والاستجمار. وأما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فالذي يظهر أنه لم يثبت عنه في ذلك شيء، بل لم يثبت عن أهل قباء في هذا حديث صحيح، بل قال الإمام النووي الذي جاء في طرق هذا الحديث أنهم كانوا يستنجون بالماء، كانوا يستنجون بالماء. وهذا موافق لما نقله بعض الرواة أن الذي عليه الأنصار أنه كانوا يستنجون بالماء، وكان المهاجرون يستجمرون بالحجارة، وأهل قباء كانوا من الأنصار. وبهذا يتبين مشروعية استنجاء بهذا الحديث، بل ذكر بعض العلماء أن هذا يدل على المشروعية والجواز والأفضلية، لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه مطهر للمكان وهو أبلغ من تطهير المكان بالحجارة. نعم. قال رحمه الله تعالى عن أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يقول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ولا يتنفس في الإناء. ثم ذكر المصنف حديث أبي قتادة الحارث بن ربعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، أي في توجيهه لأصحابه وفي تعليمه لهم، وهذا فيه عناية النبي صلى الله عليه وسلم لتعليم أصحابه كل شيء، حتى إن العلماء احتجوا بمثل هذه الأحاديث في باب الاستقامة، احتجوا بها على أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يعلمهم آداب قضاء الحاجة وهي من الأمور الفطرية المعلومة، فكيف لا يعلمهم ما هو أعظم من ذلك من الدين؟ بل كيف يظن أنه سكت عن باب الأسماء والصفات ولم يعلمه الأمة، وترك الأمة تتنازع فيه، منهم من يدعي التأويل ومنهم من يدعي التشبيه. ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في بداية التدمرية كما مر معنا عند شرحها أن هذه الأحاديث تدل على عناية النبي صلى الله عليه وسلم بتعليم الأمة أمر دينها، وحتى قال اليهودي لسلمان علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى الخراء، قال نعم علمنا أن لا نستقبل القبلة في بول أو غائط. وهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعهد الأمة بالتعليم، ومنها هذا الحديث العظيم في هذه الآداب. قال: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول. هذا الحديث أو هذه اللفظة من الحديث فيها عدة فوائد. فائدة الأولى في قوله لا يمسكن، واللام هنا للنهي، وهذا يدل على نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسك الرجل ذكره بيمينه. لا يمسكن أحدكم. أيضا في لفظة يمسكن فائدة، وهو أن الإمساك الإحاطة بالشيء، ومفهوم الإمساك هو أن يمسك الرجل ذكره بيده بحيث يحيط تحيط اليد به أو الأصابع به. ومن هنا أخذ العلماء فائدة في أن الذراع إذا لامست الذكر فإن هذا ليس مما يدخل في النهي، لأن ملامسة الذراع للذكر ليست إمساك، والإمساك إنما يتصور في الكف، لأن يقبض على الشيء بكفه وأصابعه، فهذا هو الإمساك. وأما ملامسة الذراع لشيء فليس هذا إمساك، وإنما هو مس. ومن هنا أخذ العلماء فائدة في مس الذكر، أنه إذا كان من الذراع فإنه لا يبطل الطهارة، وإنما الذي يبطل الطهارة هو إمساك الذكر باليد. فهذه فائدة ذكرها العلماء. هناك فائدة لم أجد من نبه عليها وأنا أذكرها، فإن عثر على من نبه عليها من العلماء فهي كذلك يستفاد منها، وإلا فما سكت عنه العلماء لا ينبغي أن يثار. وهو أن مفهوم الإمساك هو أن يمسك ذكره بيده، ومفهوم هذا أنه لو مس ذكره بأصابعه من غير إمساك بل بظاهر اليد فإن هذا لا يدخل في النهي كما قلنا في الذراع، فإن العلماء إنما أخرج الذراع لأنها لا يتصور فيها الإمساك. فكذلك إذا جاء أحد الأصابع على الذكر أو من ظاهر اليد فإن هذا ليس بإمساك، وإنما يكون هذا مس، وهو بلا نزاع أنه موجب لنقض الحدث، لأن الذي ذكر العلماء في هذا هو مس الذكر، فهذا مس له بالكف، وأما الإمساك فهو فوق المس. فهذه المسألة لم أجد من نبه عليها ولم أستقصي في البحث على موجودة، ولكن من خلال النظر في التحضير لهذا الدرس لم أجد يعني من نص عليها، ولعل موجودة في كلام بعض أهل العلم، هو ملامسة الذكر بأحد الأصابع من غير إمساك، لأن الإمساك يقتضي هو أن تحيط الأصابع أو الكف بالذكر. فإذا قال بهذا بعض أهل العلم ففيه دلالة على أن المس من غير إمساك أنه لا يدخل في النهي، خاصة إذا كان عن غير تعمد، فهذا ظاهر إن الإنسان لا يؤاخذ إلا بما تعمد، لكن لو أنه جاء عن قصد فإنه ليس هو في مفهوم الإمساك. لا يمسكن أحدكم، قول النبي صلى الله عليه وسلم أحدكم، هذا فيه دلالة على أن الخطاب للرجال بقرينة قوله ذكره، وإنما هذه آلة الرجل، فيكون الخطاب هنا للرجال. لا يمسكن أحدكم ذكره، ولكن قال العلماء أن الخطاب هنا للرجال والنساء، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم الذكر في حق الرجل لأن أكثر من يخاطب بالشرع هم الرجال، ويدخل في هذا النساء. وعلى هذا يستدل بهذه اللفظة إلى منع المرأة من مس القبل، كما أن الرجل ممنوع من مس ذكره، فكذلك المرأة لا تمس قبلها بيمينها. أيضا أخذ العلماء من هذا فائدة أنه إذا ذكر الذكر فكذلك الدبر هو في حكم الذكر، فالدبر في حكم القبل، وعلى هذا فيمنع الرجل والمرأة من مس أو إمساك الدبر باليمين. أيضا ذكر العلماء فائدة من هذه اللفظة، وهو أنه إذا نهي الرجل عن مس ذكره المتصل فكذلك يمنع الغير من مس ذكر في الغير، كالمرأة عندما تغسل لطفلها الذكر أو الأنثى أن لا تمس الذكر للصبي ولا القبل لجارها، وكذلك الدبر لا تمس ذلك بيمينها، وكذلك الطبيب والمعالج إذا عالج من يحتاج إلى مس هذه المواطن فإنه لا يمس ذلك بيمينه إلا عند الضرورة والحاجة. لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه، قوله بيمينه هنا دليل على أن النهي إنما هو في مس الذكر باليمين، ومفهوم المخالفة هو جواز إمساك الذكر باليسار، لأنه إن منع من هذا دل على إباحة الآخر. وقد تقدم أن المقصود بيمينه هنا مقيدة بالكف، فإن الإمساك لا يتصور إلا في الكف، إما بالإمساك بالكف أو بالأصابع بحيث تحيط بالذكر فيكون فتتحقق صورة الإمساك. قوله وهو يبول، قوله وهو يبول، مفهوم الحديث هنا أن النهي عن إمساك الذكر في حال البول، وأن ما كان من حالة أخرى بغير البول فإن قال ظاهر الحديث لا يدل على هذا، لأن قوله وهو يبول هذه جملة حالية، جملة من المبتدأ والخبر، جملة حالية أي في حال بوله. قال وظاهر الحديث يدل على أن هذا مباح في غير هذه الحال، لأن الحديث هنا مقيد في حال، ولكن قيل إنما خرجت هذه اللفظة مخرج الغالب، لأن أكثر من يمس الذكر يكون في حال البول. قال وإذا منع من مس الذكر في حال البول مع الحاجة لهذا فمن باب أولى أن يمنع من مسه في غير البول. ومن هنا قال العلماء أن هذا يدل على النهي عن مس الذكر باليمين أو الإمساك به حتى في غير حال البول، كما يكون في حال الجماع أو في حال الاغتسال أو عندما يلبس لباسا قد يعني يمسك ببعض أعضائك، فإنه لا يباشر ذكره بيمينه، فإن احتاج لهذا فيكون بيساره. ومس الذكر باليمين يتعلق به أحكام، أولا كما تقدم قيل إن هذا في حال البول، والصحيح أن الحديث يشمل هذه الحال وغيرها، فيكون ممنوعا من في حال البول وفي غيره من الأحوال. واختلف أيضا في مس الذكر أو الإمساك بالذكر هل هو محرم أو مكروه، فقال بعض العلماء بل أكثر العلماء كما نقل بعض شراح العمدة عن الجمهور أن هذا النهي للكراهة، وأن مس الذكر باليمين إنما هو مكروه ولا يصل إلى درجة التحريم. قالوا والقرينة الصارفة للنهي عن التحريم هو أن هذا من الآداب، كما ذهب بعض أهل العلم إلى أن باب الآداب الأصل فيها أنها من باب الأدب وحسن الخلق وما ينبغي أن يكون عليه الإنسان، فكل ما جاء من أمر أو نهي فهو محمول على الأمر على الاستحباب والنهي محمول على الكراهية. وقال بعض العلماء أن النهي هنا للتحريم، أن النهي هنا للتحريم، وأن الإنسان ليس له أن يمسك ذكره بيمينه، ومن فعل ذلك فقد وقع في الإثم، فقد وقع في الإثم. وأكثر العلماء على أن النهي للكراهية وليس للتحريم، وقال بالتحريم بعض الظاهرية، قالوا إن هذا للتحريم، وهو ظاهر أيضا قول للحنابلة وكذلك قول للشافعية، لكن ذكر النووي أن من قال بذلك من الشافعية لا يقصد أنه محرم، وإنما يقصد أن الأمر لا يستوي طرفان، وأن هذا محمول على الكراهية. أيضا ذهب بعض أهل العلم إلى جواز مس الذكر في غير حال البول أخذا بمفهوم وهو يبول، قالوا هذه النهي ورد على حالة خاصة، فهذا دليل على جواز مس الذكر باليمين في غير هذه الحال، ويعني هذا القول غير مشهور عند أهل العلم، وإنما قال به بعض العلماء. ثم أيضا اختلف العلماء في إذا مس ذكره بيمينه هل هذا يجزئ في الاستنجاء أو أنه لا يجزئ. من قال إنه للكراهية فلا يختلف قول من يقول بذلك على أن هذا أنه لا يقال بأنه لا يجزئ في الاستنجاء، ومن يقول بالتحريم منهم من يقول أن الاستنجاء صحيح، ولكن هو فعل شيئا محرما يأثم به مع صحة استنجائه. وقال بعض الظاهرية وهو قول لبعض الحنابلة أن الاستنجاء لا يجزئ إذا مس ذكره بيمينه، وهذا القول مرجوح، والأدلة على خلاف ذلك، فإن الأصل في الاستنجاء أنه صحيح، ولكن هذا من باب الأدب في الاستنجاء. قال ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، يتمسح بمعنى أنه يباشر يمينه بالاستنجاء أو الاستجماع، والتمسح بمعنى أنه يأخذ الحجر بيمينه فيمسح بها. وكذلك إذا أطلق على الاستنجاء فإن الغسل يطلق عليه التمسح، كما يقال في الوضوء أن فلان تمسح للصلاة بمعنى توضأ لها، وعلى هذا لا يتمسح يشمل الاستنجاء والاستجماع، هو أن لا يباشر غسل الفرج بيمينه وكذلك في حال الاستجماع من الخلاء، ولا يتمسح من الخلاء. قال العلماء أطلق الخلاء هنا على الخارج من السبيلين، وهذا إطلاق خاص، وهو غير الخلاء المذكور في قوله يدخل الخلاء، فإنه يطلق على المكان ويطلق على ما خرج من السبيلين، فالمقصود به الخارج، ولا يتمسح من الخلاء أي ما أصابه من الخارج من السبيلين في الذكر أو في الدبر بيمينه. وهذا أيضا فيه النهي أن يتمسح أو أن يمسح أعضاءه بيمينه بأن يغسل الأعضاء، أو يمسك الحصى أو الحجر بيمينه فيستجمر بها. وهذا أبلغ من النهي الأول، لأن النهي الأول نهي أن يمس ذكره أو أن يمسك ذكره بيمينه، وهذا منع من أن يمسك الحصى بيمينه، وهذا أبلغ في التنزيه. وأما الاستنجاء فلا شك أن ملامسة الأعضاء في حال غسل ما خرج من السبيلين أن هذا لا شك أنه أشد من الإمساك. وأما في الاستجمار فقد يقال أن اليد التي يمسك بها الحصى ويستجمر بها لا يصيبها شيء، ولكن هذا دل على النهي أن يستجمر أو أن يغسل فرجه بيمينه في تنظيف المكان. هنا قال العلماء إن الجملة الأولى في النهي أن يمسك ذكره بيمينه، والجملة الثانية وفيها النهي أن يتمسح من الخلاء بيمينه، قالوا هذا قد يتعارض الأمران، لأنه إذا أراد أن يستجمر فإنه لا بد إما أن يمسك ذكره بيساره ويمسك الحصى بيمينه، فإذا أمسك الحصى بيمينه أخل بالنهي في الجملة الثانية، وإن أمسك ذكره بيمينه وأخذ الحصى بيساره واستجمر بها فقد أخل بالنهي في الجملة الأولى. وللعلماء من الشافعية مبحث لطيف في هذا ذكره بعضهم، وقال الفاكهان من المالكية لم أجد لأصحابنا فيه شيء، واشتهر عن الشافعية، فقالوا أنه يمكن أن يتفادى ذلك بأن يتمسح بحصى كبيرة أو بجدار، فيمسك ذكره بيساره ويمسح به في حصى كبيرة، ويحصل له بذلك أن تجنب النهي في الجملتين. وأما الاستجمار فظاهر أنه لا يحتاج أن يمسك بشيء، وإنما يمسح يأخذ الحصى بيساره ويزيل ما علق في من أثر الغائط. وأما في البول وفي تطهير الذكر من البول قالوا لا بد أن يمسك بيساره أو بيمينه ويمسك الحصى باليد الأخرى، فقالوا يمكن هذا أن يكون أن يمسح بحصاة كبيرة أو بجدار، يعني لا تنتقل النجاسة إلى غيره. وقيل إن لم يمكن ذلك جعل حصاة متوسطة بين عقبيه فيمر ذكره على مواطن منها حتى يطهر من أثر البول. قالوا فإن لم يمكن ولم يجد الحصاة التي يمكن أن يمسح بها قالوا يأخذ الحصى الصغير. وهنا اختلفوا، فقال بعضهم يمسك ذكره بيساره ويمسك الحصى الصغير بيمينه، ولكن لا يحرك يمينه وإنما يحرك يساره، لأنه لو حرك يمينه كان قد استجمر بيمينه، فجعلوا اليمين بمثابة تثبيت الحصى، وأن اليسار هي التي تتحرك فيمسح ذكره بالحصى حتى يتطهر. هذا قول. القول الثاني منهم من قال يمسك ذكره بيمينه ويمسك الحصى بيساره ويحرك الحصى وتكون اليمين ثابتة، كأنهم قالوا يمسك ذكره للحاجة بيمينه ويستجمر بيساره. وقد رجح بعضهم الوجه الأول، وهو أن يمسك الحصى، أن يمسك ذكره بيساره ويثبت الحصى ويمسح ذكره بذلك. وهذه من المباحث اللطيفة التي تدل على عناية العلماء بالسنة رحمهم الله ومدى اجتهادهم في ذلك. وقد نبه الإمام ابن الملقن على فائدة لطيفة قل أن يتنبه لها كثير من الناس، قال أنه في حال الاستجمار لا ينبغي أن يمسح الذكر في الموطن الذي مسح به أولا، لأنه يبقى فيه شيء من بلل البول. يقول فإذا مسح عليه بالذكر علق البول الأول الممسوح بالذكر، يقول وبعد ذلك لا يجزئه إلا الاستنجاب، لأن هذا تجديد للنجاسة. وإنما الذي أبيح به الاستجمار هو تطهير ما خرج من السبيل، فإذا كان الخارج يمكن أن يطهر بالاستجمار، لكن كونه يصيب الذكر من نجاسة بعد أن علقت بالحصى كأنه تجديد للنجاسة. وهذا معلوم أن الذكر أو غيره من البدن لو أصابته نجاسة فإنه لا يجزي في تطهيره الاستجمار، بل لا بد من غسله. وهذه نكتة لطيفة ذكرها الإمام ابن الملقن رحمه الله. ذكر العلماء أن العلة في عدم إمساك الذكر باليمين والعلة في النهي عن الاستجمار أو الاستنجاب باليمين أن هذا لشرف اليمين، وهما تقدم أن يد النبي صلى الله عليه وسلم كانت بطعامه وشرابه ويده الأخرى لخلائه، وهذا فيه أيضا محافظة على النظافة وأيضا المباعدة عن الأمراض، وكذلك حتى لا يستقذر الناس من المصافحة إذا كانت اليمين لا تباشر هذه الأعضاء. قال ولا يتنفس في الإناء، ولا يتنفس في الإناء أي مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يتنفس الرجل في الإناء. والتنفس في الإناء المقصود به هو أن يتنفس في من خلال شربه في الإناء، بأن يضع الإناء على فيه فيشرب ثم يتنفس ولا يزال الإناء على فيه. فهذه الصورة هي التي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل الحكمة من ذلك أن الإناء إذا تنفس فيه انتقلت رائحة الفم والمعدة إلى الإناء فيستقذر بعد ذلك، ولربما خرجت بعض الفضلات التي تكون في الفم أو الأنف فأصابت الماء فيتضرر بعد ذلك من يشرب بعده. وقيل أيضا أن العلة من ذلك حتى لا يشرق، فإنه إذا تنفس في الإناء لا بد أن يأخذ النفس فيرشف الماء بعد ذلك فيشرق به ويتضرر، فإذا تنفس خارج الإناء كان هذا يعني أبعد عن هذا الأمر. وذكر بعض العلماء أن هذا في الإناء الذي يشرب معه غيره فيه، وأن الإنسان إذا كان يشرب في إناء هو خاص به فلا بأس بذلك. ولكن ذكر العلماء منهم ابن حجر رحمه الله وغيره أن هذا ليس بشيء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخص الإناء إن كان خاصا بالرجل أو لا، وعلى هذا فالنهي عام في كل إناء سواء كان خاصا به أو بغيره أن لا يتنفس فيه. وأيضا ما جاء في الحديث الآخر في صحيح مسلم وفي السنن من حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الشرب ثلاثا، وكان يقول إنه أبرأ وأمرأ وأروى، وفي رواية لأبي داود أهنى بدل أروى. فهذا دليل على أن التنفس أيضا فيه صحة وسلامة للإنسان عندما يتنفس ثم يشرب. أيضا تكلم العلماء ولعل هذا من فضول العلم ولكن أذكره على سبيل الاطلاع عليه، منهم من قال إن هذه الأنفاس الثلاثة يطيل النفس الأول حتى يروى، ثم تكون الثانية والثالثة مستحبة ابتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. ومنهم من قال يجعل النفس الأول قصير ثم يطيل الذي بعده ثم يطيل الذي بعده حتى يروى، ولا أرى أن هناك دليل يدل على هذا، ولكن الإنسان إذا احتاج إلى هذه الأنفاس فهو كذلك، وإن لم يحتج إليها واقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فله الأجر، لأنه جاء رجل فقال إني لا أروى من نفس واحد أو أن أشرب مرة واحدة، فقال له أبن الإناء فيك وتنفس. هذا دليل على أن أكثر الناس خصوصا إذا كان يحتاج إلى شرب ماء كثير أنه يحتاج إلى نفس. أيضا هذا الحديث قال بعض أهل العلم أن ظاهره معارض للحديث الآخر السابق الذي جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الشراب ثلاثا. فمنهم من قال إن هذا الحديث من حديث أبي قتادة أنه معارض لحديث أنس، قالوا هذا الحديث أنس يدل على أنه كان يتنفس في الشراب فدل على جوازه. ومنهم من قال بالنسخ وأن هذا ناسخ للأول، ومنهم من قال إن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، والذي عليه المحققون أنه لا تعارض بين الحديثين، لأن حديث أنس كان يتنفس في الشراب ثلاثا كما قال ابن حجر وغيره المقصود كان يتنفس في حال الشراب، وليس المقصود أنه يتنفس في الإناء، وهذا ظاهر في قوله كان يتنفس في الشراب أي في حال الشراب، لأن الشراب يطلق على حال الشرب ويطلق على المشروب ويطلق على الإناء باعتبار ما فيه، فالمقصود كان يتنفس في الشراب ثلاثا أي في حال الشرب في حال شربه، وليس المقصود أنه يتنفس في الإناء، وهذا كما جاء في توجيه النبي صلى الله عليه وسلم لمن سأله أنه لا يروى من شربة واحد قال أبن الإناء عن فيك فتنفس، وكان أنس يفعل ذلك يقول وأنا أتنفس في الشراب ثلاثا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. والصحيح أنه لا تعارض بين الحديثين، فإن التنفس في الشراب هو أعم من أن يتنفس في الإناء، فإنه يخرج الإناء من فيه ثم يتنفس في الخارج ثم يعيد الإناء إلى فيه ويشرب، وعلى هذا فلا تعارض بين الحديثين، بل الحديثان يدلان على هدي واحد وهو للإنسان أن يتنفس لكن خارج الإناء، أنه يحصل له النفس في خارج الإناء، فمنها أن يكون هناك وقت بين ما يشربه أولا وثانيا وهو موافق لقول النبي صلى الله عليه وسلم أنه أروى وأمره وأبرى، بخلاف لو تنفس في داخل الإناء لربما لم يحصل له ذلك الوقت الذي يكون بإبعاد الإناء عن فيه. وعلى هذا فيكون هذا النهي يعني واضح في أن الإنسان ليس له أن يتنفس في الإناء، وإنما إذا احتاج إلى ذلك تنفس في خارج الإناء ثم شرب. ثم اختلف العلماء في النفس والتنفس ثلاثا هل هو مطلوب أو أنه لمن احتاج إليه، فنقل عن بعض السلف كعطاء بن أبي رباح وعمر بن عبد العزيز أنه ليس من السنة، وإنما يكون هذا لمن كان يحتاج إلى ذلك، ونقل عن ابن عباس أن هذا من السنة، وأن التنفس في حال الشرب أنه من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولعل هذا أولى، لأنه جاء في حديث أنس أن التنفس جاء معللا أنه أروى وأمرى وأبرى، ففيه سلامة وعافية وصحة للإنسان. قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، فأخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة، فقالوا يا رسول الله لما فعلت هذا؟ قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. ثم ذكر حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين هذا دليل على أن هذا كان في حال مرور النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه وهو يسير مع أصحابه، مر بقبرين أي في أثناء سيره، فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير. إنهما ليعذبان، والمقصود بقوله إنهما ليعذبان أي صاحبي القبرين، إنهما ليعذبان. وهذا الخبر من النبي صلى الله عليه وسلم بما أطرعه الله عليه، فإن عذاب القبر لا اطلاع لأحد عليه إلا بما دل عليه الوحي، والنبي صلى الله عليه وسلم يخبر هنا عما أطلعه الله عز وجل عليه. وما يعذبان في كبير، إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، الجملة الأولى في قوله إنهما لا يعذبان هذا خبر عن تعذيبهما، والجملة الثانية عن سبب التعذيب، وما يعذبان في كبير أي إن تعذيبهما لم يكن في كبير. واختلف في معنى قوله في كبير، قيل في كبير أي ليس هو في كبير مما يتوقع، يعني أنه سهل التوقع، وقيل وما يعذبان في كبير عندهما أي في ظنهما أنهما ما كان يظنان أن هذا بكبير. وقد جاء في رواية البخاري وما يعذبان في كبير وإنه لكبير، وهذا دليل على الواقع، وهذا شاهد لمن قال وإنه لكبير أي عند الله، وما يعذبان في كبير في ظنهما، وهذا كما قال الله عز وجل وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، كذلك قول ابن مسعود إنكم تفعلون أشياء هي في أعينكم أدق من الشعر كنا نعدها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الموبقات، فقد يخالف ما يراه الناس ما عند الله، كما جاء أيضا في الحديث إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خليفة، فليس الأمر كما يظنه بعض الناس، وإنما هو بحسب ما هو عند الله. ولهذا أيضا قال الشافعي إذا هممت بذنب فلا تنظر إلى صغر من تعصي، ولكن انظر لا تنظر إلى صغر الذنب ولكن انظر إلى عظم من تعصي، فالذنوب بالنظر لكونها معصية لله فهي عظيمة، وإن كان الناس قد يظنون أنها صغيرة باعتبار النظر المجرد للذنب. ثم اختلف في صاحبي هذين القبرين، فقيل إنهما كافرين، قد جاء في بعض الروايات تصريح بذلك مر بقبرين لكافرين، وقيل إن هذا لا يثبت، هذه الزيادة لا تثبت، ومن هنا قال بعض العلماء أن صاحبي هذين القبرين هما من المسلمين، يشهد لهذا ما جاء في بعض طرق هذا الحديث أن في بعض رواياته التي وردت من بعض الطرق أنه كان يسير في بقيع الغرقد، ومعلوم أن هذه مقبرة المسلمين، ولكن من قال إن هذين القبرين لكافرين قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشفع فيهما، ولو كان من المسلمين لدعا لهما، مما اضطر أن يأتي بجريدة وأن يشقها نصفين، قالوا لأنه منع من الاستغفار لهم للكفار المشركين. وكان من رحمته بالناس أن سعى في أن يخفف الله عز وجل عنهم العذاب بوضع الجريدة على القبرين. وقيل إن صاحبي هذين القبرين هما من المسلمين، ولا إشكال في كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يشفع فيهما، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشفع في كل أحد، وإنما شفاعته لبعض الناس. وقيل إنهما لو كان كافرين ما سعى النبي صلى الله عليه وسلم في تخفيف العذاب عنهما بما فعل من السبب. ومما يشهد بهذا من الحديث قالوا قول الراوي وما يعذبان، قول النبي صلى الله عليه وسلم وما يعذبان في كبير، والكفار يعذبون في كبير. ولكن من قال أن هذين القبرين لكافرين قالوا ما يعذبان في كبير بعد الكفر، وهذا ظاهر أنه فيه تكلف، وهذا مما يشهد أن صاحبي هذين القبرين أنهما من المسلمين، إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير. نقل ابن القيم الخلاف ورجح أن هذا في حق مسلمين وليس كافرين. أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، هذا هو الأول، وكان لا يستتر من البول. وهذه اللفظة وردت بعدة ألفاظ، ففي بعضها لا يستتر، وفي بعضها لا يستنزه في رواية لأبي داود، وفي بعضها يستبرئ أيضا في رواية للبخاري، وفي رواية لا يستنثر. أما في قوله لا يستتر من البول فقيل إن هذه اللفظة تحتمل معنيين. المعنى الأول لا يستتر أي من ستر العورة، أي لا يستر عورته عند البول. والمعنى الثاني لا يستتر من البول أي لا يجعل بينه وبين البول ستارة أو ساتر يمنع من رجوع البول عليه. ولعل هذا هو الأصح، لأن السياق هنا في الاستبراء أو الاستنزاه من البول. يشهد لهذا الرواية الأخرى لا يستنزه أو لا يستبرئ. الاستبراء هو طلب البراءة، وقوله لا يستنزه طلب التنزه، فهذا يشهد لرواية لا يستتر أي أنه لا يجعل بينه وبين البول ستارة، أو لا يبذل السبب الذي بسببه تحصل له البراءة والتنزه من البول. وأما ما جاء في بعض الروايات لا يستنزر من البول، لعل المقصود أي أنه لا يستفرغ البول عند تبوله، أنه يتعجل في قيامه قبل أن يستفرغ البول، لأن الاستنثار هو استخراج الشيء. وهذا فيه توجيه إلى أن من أراد أن يتبول عليه أن لا يستعجل في القيام، وهذا ما يفعله بعض الناس، فإن مجرى البول عند الذكر طويل يمتد من المثانة إلى رأس الذكر، فإذا لم يطمئن ويبقى في مكانه حتى يخرج البول لربما خرج البول بعد ذلك. ولهذا بعض الناس يشكو من خروج البول منه بعد جلوسه ويظن أنه مريض، كما يسأل عن هذا كثير من الناس، وقد يكون الواقع أن الكثير منهم ليس بمريض ولكنه يستعجل في قيامه، فينبغي للإنسان لا يستعجل، فإذا قضى بوله ينتظر حتى يخرج البول ثم يغسل ذكره. وكان بعض المتقدمين يفعل أمورا ذكرها الإمام ابن القيم في إغاثة اللهفان، وأخذوا هذا من هذه اللحظة، يستبرئ يستنزف يستنثر. فكان بعضهم يعصر الذكر، وبعضهم يسلك الذكر، وبعضهم يقفز، وبعضهم يتنحنح، وبعضهم يتعلق بحبل، وبعضهم يقفز. وقد سئل الإمام أحمد عن بعض هذه الأشياء فلم يرخص في شيء منها، ونقل عنه في بعض الروايات أنه رخص في بعضها كالسلف. والذي ذكره الإمام ابن القيم أنه لا يحتاج إلى شيء من ذلك، وهذا الذي دل عليه هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لأن تنزه من البول لو كان فيه شيئا مشروعا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن المطلوب هو عدم الاستعجال في القيام. فإذا غسل ذكره فإذا بقي شيء يخرج مع الغسل، لكن عليه أن يعيد الغسل حتى لا يبقى شيء ويطمئن إلى تطهير المكان. قال: فكان لا يستتر من البول. أيضا يدخل في عمومه من باب أولى هو الاستتار والتنزه من الغائط، بأن لا يعلق شيء منه ببدنه أو بلباسه ويتجنب ذلك. وهذه النجاسة أيضا أشد غلظة من البول، ولهذا يدخل في هذا أنه ينبغي له أن يتنزه من الغائط أيضا، وكذلك من سائر النجاسات ويتجنب، لأنه إذا كان مقصود لا يستتر من البول، العلة هو يعني الابتعاد عن النجاسة والتنزه عن النجاسة، سواء كان من بول أو من غائط أو من غيرهما. قال: وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، ومعنى يمشي بالنميمة أي أنه يسير بين الناس بنقل النميمة. والنميمة هو نقل الكلام على وجه الإفساد، بأن ينقل للرجل عن أخيه ما يوجب العداوة والبغضاء ويشحن الصدور، وهذا لا يجوز. لو كان الذي ذكر صحيح فإنه لا يجوز نقله، لأن هذا مما يوغر الصدور، إلا إذا كان لمصلحة. إذا كان لمصلحة، مثل أن ينبه إنسان يراد أن يغدر به، يسمع إنسان يريد أن يعتدي عليه في عرض أو مال فيبلغه من أجل أن يحذر، وهذا من النصح. أو أن إنسان ينسب إليه شيء باطل، كما ينقل عن بعض أهل العلم بعض الأمور الباطلة، فلا بأس أن يخبر من ينقل عنه حتى يكون على حذر وينفي عن نفسه الباطل أو يكذب عليه. إذا كان هذا لا يترتب أيضا عليه منكر أشد. أما إذا كان النقل هذا يترتب عليه اعتداء، بأن ينقل لسفيه أو إنسان لا يقدر الأمور فيصحب هذا اعتداء أكثر من النميمة، فإنه لا ينقل. فالمقصود هو أن ينظر إلى المصلحة في ذلك، فإن لم تتحقق مصلحة فإنه لا يجوز نقل الكلام بين الناس. وقيل إن النميمة بالتشديد، يقول الرجل نميت إذا كان في نقل الشر، ونميت إذا كان في نقل الخير، كما ذكر هذا الزركشي، قال: يقال نميت من النميمة بالتشديد في الشر، ونميت بالتخفيف في الخير. ونقل هذا عن أبي عبيد في كتاب غريب الحديث. فكان يمشي بالنميمة، يعني الآخر كان يمشي بالنميمة. ومن هنا قال بعض العلماء أن قول النبي صلى الله عليه وسلم وما يعذبان في كبير، أن هذا ليس معناه أن هذين الأمرين من الصغائر، لأن النميمة من الكبائر، النميمة من الكبائر، ولكن المقصود في كبير أي أنه يمكن أن يتنزه أو يترك هذا الأمر، يمكن للإنسان أن يكف لسانه عن نقل النميمة وأن يتنزه من البول، يعني سهل توطي هذين الأمرين. أو إنهما هذان الأمران وما يعذبان في كبير، أي في ظن بعض من يفعل ذلك ممن ينقل النميمة ويسعى بين الناس بالنميمة، فهو لا يدرك خطر نقل هذه النميمة. قال: فأخذ جريدة رطبة، أخذ جريدة، والجريدة هي أغصان النخلة، وهي التي يكون عليها السعف، وهذا خلافا لمن فسر الجريدة بالسعف، ربما هذا كان لمن لا يعرف النخل، فإن الجريدة هي الغصن الذي يكون من النخل وعليه السعف، وهي تكون عصا، ولهذا يجلد بالجريد قديما عندما تنفذ الحدود في الجلد، يجلد بالجريد يعني يزال عنها السعف ثم يجلد بها. فأخذ جريدة رطبة، جريدة هي التي تتفرع عن النخلة ويكون عليها السعف، السعف هو الورق، والجريدة هي كالعصا، رطبة أي ليست يابسة، لأنها أول ما تقطع تبقى في رطوبتها وفي خضرتها. فأخذ جريدة رطبة فشقها نصفين، شق هذه الجريدة نصفين، وهذا من خصائص جريد النخل، فإنه يمكن أن يقسم إلى قسمين بخلاف الأغصان الأخرى فإنه لا يمكن قسمها، هذا معروف لمن عرف جريد النخل أنه يمكن أن تشق الجريدة إلى نصفين، فشقها نصفين. وفي لفظ نصفين أقوال ولغات، قيل نصفين بالكسر ونصف، نصف بالكسر ونصف بالفتح ونصف بالضم ونصيف بزيادة الياء، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما بلغ أحدكم مد أحدكم ولا نصيفا. فشقها نصفين أي إلى قسمين، فغرز في كل قبر واحدة، فغرز في كل قبر واحدة أي جعل على كل قبر من القبرين جعل شقا من الجريدة. وهل كان هناك جريد متوفر فاكتفى بشق العصا، أو أنه لم يجد إلا هذه الجريدة؟ الذي يظهر أنه لم يكن إلا هذه الجريدة، لربما كانت معه أو مع بعض أصحابه، فشق هذه الجريدة إلى نصفين، فغرز في كل قبر واحدة، غرز على في كل قبر واحدة. فقالوا: يا رسول الله لما فعلت هذا؟ سأل أصحابه رضي الله عنهم عن سبب فعله، ليس من باب الاستدراك ولا المعارضة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن من باب الانتفاع بالعلم، فإنه فعل هذا فسألوه، وهذا من باب السؤال ما يخفى من العلم، وهذا دليل أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليسوا مجرد نقلة للأحاديث، بل كانوا ينقلون مع فقه وفهم، فإذا لم يخف عليهم الشيء لم يسألوا عنه، وإذا خفي عليهم شيء سألوا عنه كما حصل منهم هنا. وهذا فيه رد على من يدعي ويزعم أنه نقل الحديث، لو كانوا نقله ما سألوا مثل هذا السؤال، وما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك، وما سألوا عن أسئلة أخرى دقيقة تدل على فهم. فقالوا: يا رسول الله لما فعلت هذا؟ يعني ما هي الحكمة من هذا الأمر؟ لأنه كان مشرع وأفعاله لحكمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسه. لعله هنا هذه للتمني، ولعل إذا جاءت في النصوص الكتاب والسنة تدل على التحقيق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر هذا فهذا يدل على التحقيق، وكذلك قول الله عز وجل، فإن لعل في كلام الله ورسوله تدل على التحقيق. يخفف عنهما ما لم ييبسا، هذه رويت بالبناء لما لم يسمى فاعله، و للبناء للفاعل، البناء للفاعل والبناء للمفعول، لعله يخفف عنهما. أي لعله يخفف عنهما ذلك الفعل أو وضع الجريد أو وضع الجريدتين أو وضع النصفين من الجريد من الجريدة على قبرهم، لعله يخفف عنهما أي ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من باب إضافة الفعل إلى سببه، والمقصود لعل الله يخفف عنهما بهذا الفعل، فهذا من باب إضافة الشيء إلى سببه، كما في قول الله عز وجل جزاء بما كانوا يعملون، فهذا من باب إضافة دخول الجنة إلى سببه وهو العمل. وإذا أضيف الدخول إلى الله عز وجل فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، فهذا من باب إضافة الفعل لفاعله، والله عز وجل هو الذي يدخل الجنة من يشاء ويدخل النار من يشاء، لعله يخفف عنهما. وفي الضبط الآخر لعله يخفف عنهما، وهذا يكون بالبناء لما لم يسمى فاعله، والمقصود أن التخفيف من الله، لعله يخفف عنهما من الله عز وجل بذلك السبب. ما لم ييبس أي ما لم تيبس هذه الجريدة التي شقها نصفين، ويبس الجريدة هو أن تذهب خضرتها وما فيها من الماء بحيث تكون جافة خالية من الماء أو الخضرة، وقد تبقى خضرتها مع جفافها. اختلف العلماء في العلة في وضع الجريدتين، فقيل إن كل الأشجار تسبح الله عز وجل ما دامت رطبة وفيها حياة، فقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم وضع هذه الجريدة بعد أن شقها نصفين ورجى أن يخفف الله عز وجل عن صاحبه القبرين ببقاء هذه الجريدة رطبة، أي لأنها تسبح الله، لأنها تسبح الله، فإذا يبست انقطع تسبيحها فرجع الأمر إلى ما هو عليه. وقيل إن هذا أمر تعبدي لا يعرف تعرف له الحكمة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم وضع هذه الجريدة، ولعل صاحب هذا الدعاء لصاحبي القبرين بأن يخفف الله عنهما ما لم ييبس، أي ما لم ييبس أي تيبس هذه الجريدة بنصفيها. وأخذ بعض العلماء وبعض الفقهاء من هذا مشروعية التسبيح والقراءة عند القبر، فقالوا إذا كان تسبيح الجريد يخفف الله به عن صاحبي القبرين فتسبيح الإنسان بلسانه وقراءة القرآن أبلغ في التخفيف، وهذا القول لا حجة عليه، وإنما هو بناء على علة متوهمة من أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذه الجريدة لأنها تسبح الله فقاسوا عليها، والسنة لم تأتي بشيء من ذلك، والذي يظهر أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا لو كان المقصود هو تسبيح الجريدة ما لم تيبس لكان غرس الأشجار على القبور أنفع، فتبقى أو يغفر الله عز وجل لصاحب القبر ببقاء هذه الشجر وقد تبقى سنين طويلة، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما فعل ذلك، وإنما وضع هذه الجريدة بعد أن شقها نصفين، فيكون هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا فلا يشرع وضع الجريدة الآن على القبور، بل نبه العلماء على أن من فعل هذا فإنه مبتدع. فإذا قيل كيف يفعل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ثم يمنع الناس منه بعد ذلك، يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن صاحبي القبرين أنهما يعذبان، وهذا إنما اطلع عليه بالوحي، وأما الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم فليس لهم اطلاع على ما في القبور، فيكون وضع الجريد على القبور هذا من سوء الظن بالمسلمين واعتقاد أنهم يعذبون في قبورهم، وهذا فيه إساءة، بل أن لو إنسان جعل هذا على قبره لربما كره أن يفعل به في حال حياته أن يجعل الجديد على قبره حتى لا يكون علامة، أو من باب سوء الظن به أنه يعذب. فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما عرف هذا عن طريق الوحي، ولهذا لما جاء في بعض الروايات أنه سأل إلى متى يعذبان قال هذا شيء لا يعلمه إلا الله. هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا اطلاع له على ما في القبور من العذاب والنعيم، ولكن أوحى الله عز وجل إليه بما في حال صاحبي هذين القبرين، فالناس ليس لهم اطلاع. فإذا هذا مما يمنع وضع الجريد على القبور. الأمر الآخر أن خيار الأمة من الصحابة والتابعين وفقهاء الأمة لم يفهموا من هذا الحديث أن وضع الجريد على القبور سنة، ولهذا لم يذكروا في آداب قبر الأموات ودفنهم أن يجعل الجريد على القبور، أو أن من آداب زيارة القبور أن يأخذ الإنسان معه الجريد ثم يغرزه على القبور، أو أن يتعهد قبر قريبه بأن يجعل عليه الجريد، لم يذكروا هذا. فدل على أن العلماء لم يفهموا من هذا ما فهمه بعض المتأخرين الذين أخذوا من هذا بعض الأمور التي لم تشرح، حتى قال بعضهم بقراءة القرآن محتجا لذلك بوضع الجريد على القبرين. فهذا مما يدل على أن هذه الأمور كلها مبتدعة، وأن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما فعله لحكمة يعلمها الله عز وجل. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم قادر أن يدعو لصاحبي القبرين بأن يخفف الله عنهما على الصحيح أنهما من المسلمين، ولكن لم يفعل ذلك لحكمة يعلمها الله. وعلى هذا فلا يشرع لأحد أن يجعل الجريد الآن على القبور، ولا أن تغرس الأشجار على القبور، وإنما هذه من الأمور المبتدعة التي نص عليها العلماء. والشاهد من الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. قال العلماء هذا هو الشاهد من الحديث، وفيه بيان مشروعية التستر من البول والتنزه من البول، وهذا هو الشاهد من الحديث للترجمة. وبعد أن ذكر الحديث الأول يعني في حديث أنس أنه كان يدخل الخلاء وأنه يستنجي بالماء، ثم في حديث أبي قتادة أنه نهى أن يباشر الإنسان يمسك ذكره بيمينه أو يستنجي بيمينه، ثم في هذا بين التنزه من البول والاستبراء من البول حتى يعني لا يعلق هذا ببدنه فتبطل عبادته بذلك. ذكر العلماء مناسبة لطيفة بين ما جاء في هذا الحديث، وقد جاء في بعض الأحاديث أكثر عذاب القبر من الغيبة والنميمة ومن البول والغيبة والنميمة، فقال بعض العلماء إن السبب في هذا أن يوم القيامة أول ما يقضى بين الناس في حق الله عز وجل في الصلاة، وفي حقوق العباد في القتل والدماء. وكان المناسب أن أول ما يحاسب عليه العبد في قبره هو ما يتعلق بهذين الأمرين، أما الصلاة فمقدمتها الطهارة، فالقبر هو مقدمة لما بعده، فكان مناسب هنا أن يحاسب على طهارته، ويوم القيامة عندما يبعث يحاسب على صلاته. وكذلك النميمة هي الأصل في العداوة والبغضاء ثم القتل، فكان مناسب أن يعذب عليها ويحاسب عليها في القبر، ثم يوم القيامة يسأل يعني عن الدماء، حتى إنه جاء في الحديث أول ما يقرى بين الناس في الدماء، حتى يأتي الرجل يحمل رأسه في يده يثعب دما ويأخذ بيد قاتله يقول يا ربي سل هذا فيما قتلني. فقالوا إن النميمة هي مقدمة للقتل. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم. نعرض على فضيلتكم بعض الأسئلة. الاستنجاء أو الاستجمار هل هو أمر تعبدي فيتوقف في صفته على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، أم يمكن فيه الاجتهاد فيكون القول بالجمع بينهما للسبب الذي ذكره من قال بذلك يعني له وجه؟ هو الأصل هو تطهير المكان كما هو ظاهر من الحديث من النصوص وذكره أهل العلم، ولكن أيضا هو من جهة أمر تعبدي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يستجمر بروث أو بعظم، برجيع دابة أو بعظم، فهذا دليل أنه من هذه الجهة ليس كل ما طهر المكان يكون مشروعا، فهو من هذه الجهة التعبدي، وأيضا من جهة أنه لا يستنجي ويستجمر بيمينه تعبدي، وأيضا من جهة ما جاء أنه يستجمر بثلاث من الحصى هذا تعبدي، فهذه الأمور هي تعبدية من جهة، وإن كانت الحكمة منها معقولة وهو تطهير المكان. سائل يقول: في نسخة عنده من الكتاب في حديث أبي قتادة رضي الله عنه لا يمسن أحدكم ذكره، فكيف يكون معنى الحديث على هذا؟ نعم، هذا صحيح، هذا إذا ثبت فيكون هذا فيه فائدة، وهو أن لا يمسكن يعني أنها عم يعني من المس، أن المس عم، فالمس يشمل الإمساك وما دونه، والإمساك يكون أخص، فإذا ثبت هذا، إذا كان هذا ثابت في النسخ وليس هو من التصحيح أو من الأخطاء المطبعية، فيكون هذا فيه دلالة وفيه شاهد إلى المنع من مس الذكر حتى ولو لم يكن بالإمساك. نعم. فضيلة الشيخ، ما الحكمة من النهي عن إمساك الذكر باليمين حال البول؟ نعم، ذكر العلماء في هذا أن الأصل في اليمين أنها للأشياء المحترمة، وأن اليمين للمصافعة وللأكل والشرب، وأن اليسار للتطهر كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، والحكمة من هذا ظاهرة، أن هذا فيه نظافة، وفيه أيضا أن النفس الآن تطمئن لكل من كان مقتديا بالسنة في أنه إن شاء الله على طهارة وعلى نظافة في يده اليمنى إذا كان مقتديا بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذه. أما إذا كان الإنسان لا يبالي بهذا لأنه قد يباشر يده اليمنى ببعض ما لا يليق فينتقل الأذى والقذر في يده فيصيب الناس. عند تغسيل الميت هل يستعمل اليمين وعند غسل فرجه يستعمل اليسار؟ غسل الفرج لا يكون باليمين سواء كان متصلا أو منفصلا، ويعني أما غسل بقية البدن فلم يرد يعني فيه شيء، بل كما أن الإنسان يغتسل ويباشر دلك بدنه بيمينه فلا بأس أن يغسل الميت، لكن الفرجين ينبغي أن يكون باليسار. يقول السائل: ما سبب إيراد النهي عن التنفس في الإناء في حديث أبي قتادة رضي الله عنه؟ نعم، ما سبب ذكر النهي عن التنفس في الإناء في حديث أبي قتادة رضي الله عنه المتعلق بأداب قضاء الحاجة؟ لا يلزم، لأن هذه من الأداب العامة، هذا يشمل أنه من باب النظافة ومن باب التنزه يعني عن الأمور التي لا تليق، ومن باب يعني طلب تحقيق مصالح المسلمين في هذا، هذا لا يلزم أن يكون كل ما ورد من النهي أن يكون من باب واحد، وهذا له شواهد كثيرة من السنة. نعم. عند الحاجة إلى استعمال اليمين في مس الذكر عند قضاء الحاجة، هل الأفضل أن يكون ذلك بحائل؟ نعم، إذا كان بحائل فليس له حكم مباشرة مس الذكر باليمين كما ذكر العلماء في نقض الطهارة، لأنه لو باشر ذلك بحائل فإنه لا يكون حكم يعني مباشرة اليد من غير حائل. سائل يقول: ما حكم شرب جماعة من إناء واحد؟ لا بأس به كما ثبت في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ينبغي أن يراعي الناس الآداب المشروعة في مثل هذا. سائل يقول: هل وضع الجريد هو من تجصيص القبور المنهي عنه؟ وضع الجريد ليس من التجصيص كما هو ظاهر، ليس من التجصيص، وهو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم. سائل يقول: ورد عن بريدة رضي الله عنه أنه أوصى بأن يجعل على قبره جريدتان، فكيف توجيه ذلك؟ نعم، هذا من الأشياء التي نبه عليها العلماء وذكرها بعض الشراح، ولكن عمل الصحابة وجمهور الصحابة على خلاف ذلك، فيكون هذا مرجوح، هذا القول مرجوح انتبه عنه رضي الله عنه. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.